السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإننا نحمد الله عز وجل أن جمعنا في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله مع فضيلة الشيخ عز الدين رمضان حفظه الله تبارك وتعالى في افتتاح هذه الدورة العلمية، دورة الطيب العقب الثالثة لعام 38 بعد الألف الهجرة، ليساهم هو بدوره بمحاضرة بعنوان جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وجهودها الإصلاحية. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا موفقا. إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بادئ ذي بدء، أوجه شكري وعرفاني إلى الحضور وإلى الهيئة المشرفة على هذه الدورة وهذه الأيام المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تجنوا منها خيرا وعلما ونفعا. والشكر موصول أيضا إلى إدارة الحي وكل من أسهم في إعداد هذا اللقاء وحصول هذا الاجتماع الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الاجتماع في صلاح وإصلاح أنفسنا. أقول وبالله أستعين، هذا الموضوع الذي كلفت بالحديث عنه وفيه هو في الحقيقة موضوع يكبرني جدا، وأنا أصغر من أن أتناوله، أن أتناول مثل هذا الموضوع بشيء من الدقة في البحث، لأنه والحقيقة تقال أن مثل هذا الموضوع لا ينبغي أن يتحدث فيه إلا بعد قراءة مطولة ومتأنية في تراث وتاريخ وجهود وعمل هذه الجمعية العظيمة الكبيرة التي هي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لكان الاختيار يقع على واحد من أعضاء الجمعية لكان ذلك أسهل وربما كان أفيد، لكن أن يتحدث عن جهود الجمعية طيلة تلك الفترة التي عاشتها من تاريخ تأسيسها سنة 1931 إلى قبيل أو حتى اندلاع حرب التحرير الجزائرية سنة 1954، لأن مجلة البصائر التي أو جريدة البصائر التي هي لسان حال جمعية المسلمين بقيت تصدر ولم تنقطع بموت مؤسسها الشيخ عبد الحميد ابن باديس رحمه الله، وإن كان قد انقطعت سنة 1939 بسبب الحرب، لكن عادت إلى الصدور سنة 1947 واستمرت إلى 1956 حتى إبان الثورة التحريرية، وهي الجريدة الوحيدة التي بقيت في الصدور بعد وفاة رئيس الجمعية الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى. جمعية العلماء المسلمين، ونحن قد لا نخوض في تفاصيل نشأة هذه الجمعية وكيف تأسست وكيف نشأت، هي كما تعلمون سميت بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وهذا يدل على أن أعضاء الجمعية من العلماء، ويقارب أكثرهم أن يكون من هذا الصنف منتميا ومنتسبا للعلماء. وإذا رأينا في عضوية المشاركين والمؤسسين لهذه الجمعية وهم نحو 70 أو 72 عضوا الذي تم إحضارهم في اللقاء الأول عند تأسيس جمعية العلماء المسلمين في 5 أوت 1931 بالعاصمة بنادي الترقي الموجود الآن في ساحة الشهداء ولا يزال إلى اليوم هذا النادي، تأسست فيه الجمعية بأمر من الشيخ عبد الحميد بن باديس، وقد كان غائبا عن اللقاء كما تعلمون، لأن الشيخ بن باديس رحمه الله تعالى كانت عنده حنكة وتجربة وخبرة بما تعمل لأجله إدارة المستعمر في ذلك الوقت، وهي أنها كانت تسعى جاهدة من أجل تكميم أفواه دعاة الحق الذين كانوا يدعون في ذلك الوقت إلى ما يسمى بالثوابت أو معالم الهوية أو الشخصية الجزائرية التي تمثلت في الدين الذي هو الإسلام وفي اللغة التي هي العربية وفي الوطن الذي هو الجزائر. الشيخ بن باديس عالم بمضايقات المستعمر، ولهذا بعث أحد طلبة العلم عنده في قسنطينة وهو الأخضر عبابسة إلى العاصمة لأجل أن يحضر وأن يدعو إلى الحضور جمعا من السادة والعلماء والدعاة والمشايخ وكبار القوم، فابن باديس حرص أن يكون بعيدا عن هذا الاجتماع، لأنه لو حضر لربما سعت الإدارة في ذلك الوقت إلى إنهاء عمل هذا التأسيس للجمعية. وقد أدرك أيضا خطورة المناوئين له من بني جلدته كالطرقيين، فكانوا يتحسسون من الشيخ ابن باديس وأنه سوف يتصدى لهم، ولهذا هو لم يحضر الاجتماع التأسيسي، فحرص أن يكون مدعوا لا داعيا، مع أنه هو الذي دعا إلى عقد الاجتماع. فالمرة الثانية لما تأسست الجمعية وانتخب الشيخ بن باديس رئيسا لها، حينئذ دعي بعد ذلك إلى حضور اللقاء الثاني من أجل ترسيم معالم هذه الجمعية والحديث عن الخطط وعن البرنامج الذي تهدف إليه هذه الجمعية. ومع ذلك كونوا في ذلك الوقت ما أسموه بالمجلس الإداري للجمعية، وقد ترأس هذا المجلس وكان له شرف الرئاسة في ذلك الوقت الشيخ أبو يعلى الزواوي رحمه الله، الذي كان إماما خطيبا في الجزائر العاصمة في ساحة الشهداء في جامع يسمى جامع سيدي رمضان لا يزال إلى يوم الناس هذا. وهذا الشيخ ظل إماما فيه طيلة 30 سنة، كان إماما في المسجد، ومع ذلك كان رجلا ذكيا نشيطا عظيم الهمة، وكانت له مراسلات كثيرة، حتى أنه تعرف على كبار المشايخ في الشرق في ذلك الوقت، وكان يراسلهم على رأسهم الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله، والأستاذ محمد راشد رضا صاحب مجلة المنار، وغيرهم من الأفاضل والعلماء الذين عرفوا في ذلك الوقت في مصر وفي سوريا، وهو قد تنقل إلى هذه البلدان. والذي كان بعد ذلك على رأس هذا المجلس الإداري رجل يدعى عمر إسماعيل، هو الذي بقي مع مجموعة من هؤلاء الأعضاء لكي يسيروا شؤون الجمعية من اعتمادها لدى الإدارة، والبحث في بعض ما سطروه كبرنامج تسوية الوضعية المالية والأعضاء، ثم تقسيم الجمعية إلى فروع في الشرق والغرب والجنوب وما إلى ذلك. فالجمعية تأسست في مثل هذه الظروف. كانت هناك ظروف. أولا لابد أن نعلم أن سبب إنشاء هذه الجمعية، وكانت البادرة أو المبادرة من الشيخ عبد الحميد بن باديس، لأنه لما زار الشيخ البشير إبراهيم في الصيف سنة 1924 كان الشيخ بن باديس قد اقترح على الشيخ البشير الإبراهيمي إنشاء جمعية سماها جمعية الإخاء العلمي، لكن لظروف لم تنشأ ولم تتأسس هذه الجمعية إلا بعد 6 أو 7 سنوات، وبالضبط سنة 1931، والمناسبة كانت مرور 100 سنة على احتلال الجزائر من طرف المستثمر الفرنسي، الذي احتفل بتلك المناسبة وقال أن هذا الاحتفال هو لتشييع جنازة الإسلام في أرض الجزائر. فكان أن ولد في الجزائر هذا النشء وهذه الجمعية من أجل أن تبطل هذه المقولة التي أرادت الإدارة الفرنسية أن تبرزها للوجود، فكانت محاولة يائسة وبائسة لم تستطيع أن تنال من عزيمة هؤلاء المغاوير وهؤلاء الرجال من الجمعية. وكان أيضا المناسبة في ذلك أنه انعقد مؤتمر إسلامي كبير في القدس برئاسة محمد أمين الحسيني، وكان هذا الاجتماع من أجل توحيد الصف الإسلامي بعد سقوط الخلافة العثمانية. فكان هذه من الأمور التي شجعت الجمعية لتكون لسان حال الجزائريين، فتحضر في مثل هذه المؤتمرات ومثل هذه الندوات وتدلي بما هو من انشغالات الجزائريين ومن طموحاتهم في الاستقلال والتخلص من ربقة المستعمر. ومن الظروف التي نشأت فيها جمعية المسلمين الجزائريين تأثر رجالاتها بالحركة الإصلاحية في ذلك الوقت، والحركة الإصلاحية عرفت في ذلك الوقت برواد وزعماء كانوا يسمونهم رواد الإصلاح، كجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا وعبد القادر المجاوي من الجزائر. هؤلاء كانوا في تلك الفترة يمثلون هذا التوجه أو هذا الاتجاه الإصلاح على ما كانوا يتسمون به في ذلك الوقت، ولكن في الحقيقة لم يكونوا روادا للإصلاح بأتم معنى الكلمة. إذا وضعنا ما كانوا يقومون به وما كتبوه في ميزان الإسلام، فنجد عندهم من المخالفات ومن الانحرافات ومن البعد أحيانا حتى عن أصول الإسلام. لكن لما كانت الأمة الإسلامية في ذلك الوقت تعيش في نوم وسبات وغفلة نتيجة تسلط الاستعمار عليها والجهل الذي ساد وطغى على طبقات الأمة بأسرها حتى لا تجد متعلما ولا مثقفا فضلا عن رجل مصلح دين فقيه يعرف دينه حق المعرفة، ليكون هذا موجود. جاء هؤلاء فنادوا وأرادوا أن يهزوا الأمة من سباتها، فظهر للناس أن هؤلاء هم زعماء الإصلاح حقا. فلا شك أن جمعية العلماء تأثرت إلى حد بعيد بهؤلاء الذين سموا برواد الإصلاح في ذلك الوقت، مع ما كان عندهم من إيجابيات، ولكن كانت أمور كثيرة وقعوا فيها من مخالفات وانحرافات كما قلت، بل أن هذه الانحرافات صارت حتى إلى علمي وإلى نفوس أعضاء الجمعية، جمعية المسلمين، وتأثروا ببعض لوثاتهم، سواء ما تعلق بالعقيدة أو تعلق بالشريعة، ولهذا صدرت منهم بعض الأخطاء. ولهذا أنا أقول وأنا أتحدث عن الجمعية، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وما قامت به من جهود إصلاحية دعوية، ليس معنى هذا أن الجمعية يمكن أن تؤخذ كمثال نقي، كمثال فريد ليس فيه أخطاء وليس فيه غبش، بل كله حق. لا، لأنك لو صبرت أغوار هذه الجهود لرأيت أن ثمة نقص وثمة أخطاء. ولكن الذي يهمنا في هذه الدراسة وفي هذا البحث الذي أريد أن أقدمه لإخواني هو أن نستفيد نحن اليوم، أن نستفيد نحن اليوم وما أشبه الليلة بالبارحة كما يقولون، أن نستفيد من هذه الجهود، من هذه الدعوة التي قام بها هؤلاء الرجال، هؤلاء الأشخاص، مع أنهم كانوا يعيشون في ظروف صعبة وصعبة جدا للغاية، مع قلة الوسائل والإمكانيات، ولم يجدوا في ذلك الوقت البيئة المهيئة المستعدة لقبول ما يدعون إليه أو يرمون إليه. خيم الجهل على عقول الناس، وتدهور اعتقاد الناس، فكان أمام الجمعية عمل عظيم وجهاد أكبر، ومع ذلك قاموا بعمل كبير وكبير جدا. ونحن إذا رأينا إلى دعوة الجمعية، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وإلى جهودها وإلى أصولها وأهدافها التي كانت ترمي إليها، مع أنه يمكن أحيانا نقد بعض هذه الأهداف، ولكن في الجملة كانت دعوة إلى تمكين الدين وتعليم الناس وإصلاح عقائد وأخلاق الناس والرجوع بالمجتمع الجزائري إلى حظيرة الاستقامة ونبذ الخرافة والبدع والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى ومحاربة الآفات الاجتماعية، كما ذكر ذلك الشيخ ابن بديس في تلك الوثيقة التي حررها في ذلك الوقت في المطبعة الإسلامية بقسنطينة. وتكلم الشيخ ابن بديس عن أهداف هذه الجمعية وعن دعوتها وعن الأهداف التي تصبو إلى تحقيقها، ونلمس هذا في الشعارات التي وضع الشيخ ابن بديس، وأنه ما من شيء كان يقوم به إلا و يستدل له بآية أو بحديث أو بما كان عليه السلف الصالح. وكان مبدأ الجمعية في إصلاح المجتمع الجزائري مبنيا ومنطلقا من آية كريمة جعلها الشيخ ابن باديس كالشعار لعمل الجمعية ودورها في إصلاح الجزائريين بكافة طبقاتها صغارا وكبارا، مثقفين أو جهالا. فكتب بالبند العريض هذه الآية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فجعلها المصلحون بعد ذلك شعارا بل دستورا لهم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وكأن الشيخ بن باديس بهذا الشعار واستدلاله بهذه الآية أراد أن يقول لهم أن المعجزة لا تنتظروها أن تأتي إليكم، وهذا الشعب يمكن أن يخرج أو أن يتحرر من ربقة المستعمر أو يتحرر حتى من ربقة الجهل ما لم يكن متهيئا مستعدا، ما لم تكن عنده تلك الإرادة والعزيمة والهمة ليتعلم ويرمي بدثار الجهل الذي قبع فيه أزمنة مديدة. فقال لهم إن التغيير والانتقال من الأسوأ إلى الأحسن أو من الحسن إلى الأحسن إنما يكون بتغيير ما بالنفوس. ولهذا كان من جملة ما خاطب به الشيخ بن باديس الجزائريين في ذلك الوقت، قال رحمه الله: أيها الشعب الجزائري الكريم، تالله لن تكون مسلما إلا إذا حافظت على الإسلام. واسمعوا إلى مثل هذا الكلام الرصين المتين: لن تكون مسلما إلا إذا حافظت على الإسلام، ولن تحافظ على الإسلام إلا إذا فقهته، ولن تتفقه إلا إذا كان فيك من يفقهك فيه. فمجرد الانتساب إلى الإسلام لا يكفي. ولهذا تكلم الشيخ بن باديس عن ما أسماه بين الإسلام الوراثي والإسلام الذاتي. فالإسلام الذي ورث من الأجداد والأباء هذا لا ينفع الإنسان، وإنما لابد أن يكون ذاتيا، بمعنى أنت أن تتعلم الإسلام لا بالانتساب فحسب بل بتعلمه والتفقه فيه. ولا يمكن أن تتفقه من فراغ أو تفقه نفسك بجهلك أو أن يعتلي المناصب الدينية من الفتوى وغيرها رؤوسا جهالا، وإنما لابد من علماء أماجد من متمكنين في العلم هم الذين يحملون راية تفقيه الأمة والجهال. هذا شعار اتخذه ابن باديس. الشيخ ابن باديس بين أهداف الجمعية والأصول التي تقوم عليها. أول شيء كان يطمح إليه وتطمح إليه الجمعية إحياء الإسلام، إحياء الإسلام، وذلك بإحياء القرآن وإحياء السنة والسير على خطى السلف الصالح. هذا كان شعارا عند الجمعية وعند ابن باديس خاصة. ففي المجال الأول إحياء القرآن، ولما نقول إحياء القرآن لا نعني به إحياء الحفظ فقط، وإن كان الحفظ هو جزء من حفظ القرآن، ولكن أراد ابن باديس أن يتعدى هذا الحفظ للقرآن وحفظ الكتاب وإحياء الكتاب إلى فهمه وتدبره، لأن هذه الغاية العظمى والكبرى التي من أجلها أنزل هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وما يتذكر إلا أولو الألباب. فابن باديس كان يرى في القرآن أنه هو السلاح الأمضى الذي إن تشبث وتعلق وتمسك به الجزائريون أفلحوا في إصلاحهم وأفلحوا في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ ابن بديس في البند الثالث من الكراسة التي حررها وطبعها في المطبعة الإسلامية الجزائرية بقسنطينة تحت عنوان دعوة جمعية العلماء وأصولها، أول ما بدأ به قال القرآن هو كتاب الإسلام، القرآن هو كتاب الإسلام، ثم انطلق من هذا العنوان ومن هذا البند وبين ما معنى أن يكون هذا القرآن هو كتاب الإسلام. يعني الذي يقول أنا مسلم لابد أن يعكف على دراسة هذا الكتاب قراءة وتلاوة وفهما وتعلما وتعليما ومدارسة وتدبرا وعملا به. السعادة في هذا، في العمل بالقرآن، ولا يكون عمل إلا بعد العلم به. وقد ظهرت عناية ابن بديس بالقرآن لأن هذه من جهود الدعوة، كيف نحن نستفيد من هذا؟ أولا قام رحمه الله بجعل درس في تفسير القرآن، وكان في مسجده هنا بقسنطينة، بقي فيه الإمام، وهذا الدرس كان مفتوحا لعموم الناس. وهذا يدل على شيء، أن الشيخ عبد الحميد بن بديس رحمه الله كان يهتم بجميع طبقات الأمة ولم يكن ليهتم بطبقة دون أخرى، مع أنه كان عنده طلبة وكان يخصهم ببعض العلم، لكن أراد أن يكون لتفسير القرآن دور في إحياء الأمة. حتى إن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كان يقول وهو يتكلم عن جهود الإمام الذي يكون في المسجد، قال لابد أن يكون للعامة درس في التفسير، لابد، لأن الناس إذا حرمتهم من نور القرآن ومن قبس القرآن ومن فهم القرآن ومن فقه القرآن لا يمكن أن يفقهوا هذا الدين، لأن الدين عنوانه وأصله من القرآن أولا. وابن بديس رحمه الله ختم القرآن في 25 سنة إلى سنة 1938، مما يدل على عنايته بالقرآن. يعني كل إنسان يقعد 25 سنة ويفسر كلام الله حتى يختمه، وقد حضر الختم كبار تلامذته منهم الشيخ البشير الإبراهيمي الذي نقل عنه تفسير المعوذتين، كان هذا في مسجد قسنطينة. ومن اهتمامه بالقرآن أنه كان يكتب تفسيرا لبعض الآيات، وكان يجعلها في فواتح أعداد المجلة، مجلة الشهاب المعروفة في ذلك الوقت، وكان يطلق عليها عنوان مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، وقد طبع هذا على أنه مما وجد، مما كتبه وحرره قلم ابن بديس رحمه الله. وعمل هذا يدل على أن المجلة التي يقرأها الناس كان يفتتحها بماذا؟ يفتتحها بمثل هذه الافتتاحية التي هي تفسير وشرح لمعاني القرآن الكريم، وهذا يدل على عنايته بالقرآن الكريم. ولم يكن ابن بديس رحمه الله وحده في هذا الميدان، بل تبعه في ذلك وعلى ذلك ثلة من أصحابه ورجالات الجمعية، منهم الرئيس أو نائب الرئيس الذي صار رئيسا بعده العلامة الشيخ البشير محمد الإبراهيمي رحمة الله تعالى عليه، هذا أيضا فسر نصف القرآن، نصف القرآن فسره لما كان مقيما في مدينة تلمسان في دار الحديث بالضبط، ولا تزال الآن شاهدا، ولا تزال هذه المدرسة شاهدا على عمل الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله. وكان هذا الدرس يلقيه بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، وقد مكث في تلمسان حوالي 14 سنة. ولم يكن اختياره لمدينة تلمسان جاء هكذا دون أن يكون فيه بعد ومقصد. أنتم تعرفون أن الشيخ ابن بديس رحمه الله رأى أن الأمة لا يصلحها إلا العلماء، لا أنصاف العلماء، ولهذا هو بحث في الأكفاء، وسنتكلم عن هذه القضية، من رجالات الجمعية، وأراد أن يركز على المدن الكبيرة، على الحواضر التي هي محط أنظار الناس وتوافد الجميع من التجار وغيرهم والسياسيين والمثقفين. وكانت مدينة تلمسان في ذلك الوقت هي عاصمة الغرب كما يقولون، لما كانت تزدهر به من علوم وثقافة وعمران إلى غير ذلك. والبشير إبراهيمي لم يكن يسكن الغرب الجزائري، هو كما تعلمون من هنا من سطيف. بعثه الشيخ بن بديس إلى مدينة تلمسان، بقي فيها حوالي 14 سنة أو أكثر، واختار هو أن يبقى هنا في قسنطينة، واختار للعاصمة الشيخ الطيب العقبي رحمه الله، واختار للصحراء في مدينة الأغواط بالذات الشيخ مبارك الميلي رحمه الله الذي كان أحد تلامذته الكبار ومات شابا. الشيخ مبارك الميلي يعني لم يعيش إلا 48 سنة، لم يبلغ 50، ومكث في مدينة الأغواط حوالي 7 سنوات. تخرج على يديه طلبة كبار من أمثال عيسى الحاج بكر وأحمد قصيبة الذي له مقالات أو رسائل بعث له بها الشيخ البشير لما كان منفيا بأفلو، والشيخ أحمد شطة التي سميت الآن مدرسة التي كانت عند الجمعية في ذلك الوقت، الآن صارت مدرسة ابتدائية، لا لكن ما ظهرت به هذه المدرسة في هندستها وفي معمارها تدل على أنها ترجع إلى عهد الجمعية، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. فكان الشيخ الإبراهيمي في تلمسان يعتني بالتفسير وقد فسر نصف القرآن. والشيخ مبارك الميلي أيضا لما كان في مدينة الأغواط اعتنى بتفسير القرآن، فسر لهم سورة الأنعام كلها، ولكن للأسف الشديد مثل هذا التفسير لم يحفظ وربما بقي القليل منه. والشيخ العقبي الطيب العقبي أيضا من أعضاء الجمعية العلماء الذي كان في بالسكرة فتح أيضا دروسا في التفسير في مسجد يسمى مسجد بكار، كان يلقي فيه دروسا في التفسير. هذا اهتمام الجمعية بالقرآن، وكما اهتموا بالقرآن اهتموا بالسنة، بإحياء السنة. يقول الشيخ ابن بديس في هذه الكراسة دعوة جمعية العلماء وأصولها البند الرابع، وله كلام كثير في السنة، وهذا يدل على اهتمامه بالسنة. وهذه البنود كأنها الأصول التي تعتمدها الجمعية في تحقيق أهدافها. يقول رحمه الله: السنة القولية والفعلية الصحيحة تفسير وبيان للقرآن. وانظروا إلى دقة هذا الكلام، السنة القولية والفعلية الصحيحة، حتى يحترز مما ألصق بالسنة من الروايات الواهية والأحاديث المكذوبة الضعيفة، وأنها تفسير وبيان للقرآن. وبيّن أن الذي ضد السنة وينسف بالسنة هو البدعة، فبيّن خطر البدعة. قال رحمه الله: البدعة هي كل شكل من العبادة التي ليس لها أصل في السنة. حتى أنه قبل أن يتكلم عن السنة تكلم عن صاحب السنة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، قال: محمد أفضل الخلق، ثم علل لما قاله بما ذكره من خصال وصفات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. من عناية رجال الجمعية بالسنة، ابن مديس درس الموطأ في 12 سنة، ختمه سنة 1939، وكان هذا الدرس موجها للعموم أيضا، يعني يسمعه العامة والخاصة. وكان في شهر رمضان بعد صلاة الظهر يدرس صحيح البخاري، اعتناؤه بالسنة الصحيحة. وكان يقرأ أيضا على العامة كتاب الترغيب والترهيب، يقرأه سردا، يقرأه لما اشتمل فيه من الأحاديث المعرفة بالإسلام وأحكام الإسلام وأخلاق وأداب الإسلام، كان يقرأه على العامة، يدل على اهتمامه بالحديث رحمة الله تعالى عليه. وكان أيضا يملي على الخاصة من طلبته بعض الأحاديث المختارة من جوامع الكلم، ويخصهم ببعض الشروح المتعلقة بهذه الأحاديث. وعلى طريقته مشى أيضا الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله، فكان يدرس ويفسر القرآن ومع ذلك اعتنى بالسنة. فيقولون أن الشيخ البشير رحمه الله في تلمسان شرح كتاب صحيح مسلم كاملا، وهذا الكتاب الذي هو أحد موسوعات الحديث النبوي كما تعرفون شرحه الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله. ولكن أين هذا الذي كتبه وأين هذا الذي أملاه على طلبته؟ هذا مما يؤسف له. وحدثني ابنه الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي على أن طالبا من الطلاب أظن في المغرب كتب رسالة أو جمع رسالة، أو أظن أنها هي رسالة الدكتوراه، جهود الشيخ البشير الإبراهيمي في الحديث، ولا أدري ما تحتويه هذه الرسالة، لكن إن دل على شيء فإنما يدل على أن الشيخ البشير الإبراهيمي أيضا كان له باع وكان له اهتمام بالسنة، ولعله يكون قد عثر على بعض ما أملاه الشيخ البشير الإبراهيمي على طلبته في تلك الحقبة لما كان متواجدا بتلمسان. وكان له أيضا أي البشير الإبراهيمي درس آخر في مدرسة الحديث في شرح الموطأ، كان يلقيه للعامة أيضا. والشيخ أيضا مبارك الميلي في الأغواط كان يدرس صحيح البخاري وشرح جملة منه، ولما انتقل إلى ميلا بعد رجوعه من الأغواط درس في ميلا موطنه الأصلي، درس كتاب رياض الصالحين ودرس أيضا بعض الأحاديث من الموطأ. والشيخ البشير الإبراهيمي له في قانون الجمعية الداخلي كلاما ينوه فيه بالسنة، وأن الجمعية تعنى وأن الجمعية تعتني أشد الاعتناء بنشر السنة وإحيائها. يقول رحمه الله: تعنى الجمعية وتوصي كل من فيه الكفاءة بإحياء دروس الحديث من كتبه الصحيحة. يعني هو يشترط الكفاءة وأن يعتني بدراسة الحديث لكن من الكتب الصحيحة. والشيخ ابن باديس تأسف لهجران كتب السنة وإقبال الناس على رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فقال رحمه الله متأسفا: وأما السنة فكتبها مجهولة ومهجورة، ولا يسمع الناس إلا صحيح البخاري عند احتباس الغيث، لأنهم كانوا يقرؤونه للبركة. ما نعم ما أكثر ما تجد في أيدي العامة وأشباه العامة، ويقصد بأشباه العامة أنصاف العلماء الذين يدرسون للناس لكن ليس لهم علم بالسنة. نعم ما أكثر ما تجد في أيدي العامة وأشباه العامة الضعيف والموضوع المأخوذ من كتب القصص والمناقب والحكايات. ومن البنود التي اهتم أو الأصول التي اهتمت بها الجمعية: إحياء المعنى الحقيقي للسلف واتباعهم. يقول ابن باديس رحمه الله في دعوة جمعية العلماء في البند الخامس والسادس: سلوك السلف الصالح، وبينه بعد ذلك الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، تطبيق صحيح لهدى الإسلام. وهذا يرد اليوم على هؤلاء الناعقين الذين يقولون أن ابن باديس والجمعية لم يكونوا على عقيدة السلف ولا روجوا لهذه العقيدة ولا تبنوها، وإنما كانت عقيدتهم خلاف ما تدعون أنتم إليه اليوم. هذا كلامه الشيخ، يقول تطبيق صحيح لهدى الإسلام. ثم يقول في البند السادس: فهوم أئمة السلف أصدق الفهوم لحقائق الإسلام ونصوص الكتاب والسنة. فلا يمكن أن نجترئ أو لا يمكن أن نمسخ وأن نهون من شأن فهوم السلف الصالح، لأنهم هم الأولى في الاقتداء بهم واتباعهم فيما كانوا عليه من الفهم والهدى والعلم. ومن قال غير ذلك فهو مفتئت على الإسلام وعلى دين الله عز وجل. يقول ابن باديس رحمه الله: الإسلام إنما هو في كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه سلفها من أهل القرون الثلاثة المشهود لهم الخيرية على لسان الصادق المصدوق. فصمدنا ندعو الأمة إلى الرجوع إلى هذه الأصول وطرح كل ما يخالفها من قول وعمل واعتقاد. يقول: لقد كان يسهل الرجوع إلى هذه الأصول التي معرفتها من ضرورات الإسلام لو كانت بقت لها صورتها الحقيقية في الأذهان ومعناها الحقيقي في القلوب، ولكن ويا للأسف لم يأتي الأمر كذلك، لا في كثير ولا في قليل. أما السلف فكل من مات ممن تقدم هؤلاء الأحياء فهو سلف، وكل ما جاء عنهم فهو حق، سواء أو وافق أم خالف كلام السلف. ما أجمله من كلام وما أدله من مقصود كان عند هذا الإمام. من جهود الجمعية بعد دعوتها إلى تمجيد بل وتمكين للدين الإسلامي كانت دعوتها لإحياء اللغة العربية وآدابها وإحياء التاريخ الإسلامي وآثاره وأمجاده ورجاله المصلحين. كان للجمعية اعتناء بهذين الجانبين، وكل ذلك للوقوف ضد محاولة مسخ الشخصية الجزائرية ومحو معالمها التاريخية. والشيخ ابن باديس كما تعلمون حظ وحث تلميذه الشيخ مبارك الميلي على كتابة تاريخ للجزائر، فاستجاب التلميذ لرغبة شيخه فألب كتابه العظيم الذي سماه تاريخ الجزائر في القديم والحديث، وقرضه ابن باديس بقوله إنه خليق، يعني عن هذا التاريخ، بأن يسمى حياة الجزائر، بأن يسمى حياة الجزائر. وهذا يدل على اعتناء الجمعية بالتاريخ، لأن التاريخ فيه العبر وفيه العظات. وأنتم تعرفون أن هذه الدعوة، دعوة الجمعية، كانت دعوة متكاملة، لا يمكن أن تقوم على شيء دون آخر، لأن هذه الأشياء متصلة بعضها ببعض. لا يمكن أن يدرس القرآن وتهمل السنة، لا يمكن أن يدرس القرآن وتدرس السنة بإهمال فهوم السلف الصالح، ولا يمكن أن نكون على هذا السير متبعين للكتاب والسنة على فهم السلف الصالح دون أن نفهم ودون أن نتقن الوسيلة التي بها نفهم هذا الدين، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكان يحث على تعلم اللغة العربية التي أراد الاستعمار إزالتها ومحوها، وعمل كل ما في جهده من أجل جعل هذه اللغة لغة ميتة، لغة لا قيمة لها، لغة يستحي أبناؤها أن يتفوهوا بها أو أن يتحدثوا بها. فأحيا ابن باديس في نفوس الجزائريين هذه اللغة ببلاغتها وآدابها، وكان يكافئ الشعراء، وتخرج في الجمعية كثير من رجالة العلم والأدب، وكتبوا أدبيات وشعر، سواء الشعر الفصيح أو الشعر الآخر، كل ذلك حرصا منهم على إحياء هذه اللغة وتحبيبها إلى أصحابها. فوق ذلك لم يكن عمل جمعية العلماء المسلمين يقوم على لغة العلم فقط، بل كان ذلك العلم يترجم إلى عمل وإلى واقع، لأن العلم يهتف بالعمل، فإن استجاب وإلا ارتحل. فسعى ابن باديس مع إخوانه من الجمعية في عملهم إلى محاربة الآفات الاجتماعية بكل أنواعها، كالخمور والفجور والقمار والميسر، وهذا كان شائعا في المجتمع الجزائري. عمل الاستعمار بمعاول الهدم وفي المجتمع الجزائري، حتى أصبحت معاقرة الخمرة شيء لا ينفصل من عاداته. فجاء ابن باديس ليحارب هذه الآفة مع آفات كثيرة كما سوف يظهر لنا. لكن كل هذا ينبغي أن يكون بوسائل وبإمكانات، لا يمكن أن تصل إلى توعية أو إحداث يقظة في الأمة أو في المجتمع، في الصغار أو الكبار، خصوصا عند الجهال، إلا بوسائل وإلا بإمكانيات. ففكر الشيخ بن باديس مع إخوانه في الوسائل التي يمكن أن تتخذ من أجل القيام بهذه العملية التي هي عملية الإصلاح. رأى ابن بديس أن الوسائل تنقسم إلى ثلاث أشياء، هناك وسائل مادية، والثاني وسائل عملية، والثالث وسائل معنوية أو نسميها وسائل استقطابية كما يعبرون عنه بالتعبير المعاصر. فالشيخ بن بديس رأى أن تحقيق هذه الأهداف التي كان يصبو إليها والتي كانت في بنود دعوة الجمعية وأصولها، بيّن بعد ذلك الأسباب التي يمكن بها تحقيق هذه الأهداف. الأول الوسائل المادية أو ما نسميه الآن في التعبير المعاصر بالمؤسسات، لابد من إحداث مؤسسات ترعى هذا النشاط وتقوم به حتى تتمكن منه، وأن تعمل على مراقبته وتعمل على محاسبة الناس فيه، لأن العمل إذا لم يكن مبنيا على هذا فربما الجهود فيه تكون ضعيفة والثمرة تكون قليلة، وبالتالي لا يمكن معرفة تقدم الأشخاص الموكل إليهم هذا النشاط أو تأخرهم إلا بوجود هذا الضابط أو وجود هذه الوسيلة لتراقب هذه النشاطات. فاتخذ الشيخ بن بديس مؤسسات لأجل القيام بهذه العملية التي هي عملية إصلاح المجتمع الجزائري. فدعوته الإصلاحية قامت أولا إنشاء المساجد الحرة. المساجد الحرة يقصد بهذا ابن بديس أن المساجد التي كانت في قبضة المستعمر لا يمكن من خلالها أن تصل إلى أن تبني أمة أو أن توقظها أو أن تحررها مما هي فيه من الكبت والجهل والنوم والسبات. فعمل على ماذا؟ على إنشاء مساجد حرة، واستطاع بفضل الله سبحانه وتعالى أن يقع له هذا، فكان المسجد الكبير وكان مسجد الأخضر بقسنطينة وكان مسجد عبد المؤمن وكثير من المساجد التي أسستها جمعية العلماء المسلمين وكانت لها استقلالية في تسييرها، مع أن المستعمر كان يضغط كثيرا، لم تعمم هذه المساجد في ربوع القطر كلها، لكن مع ذلك وجدت بعض المساجد التي قامت بدورها في هذا الشأن. ثم بعد المساجد علمت الجمعية أن الدعوة لا يمكن أن تصل إلى الناس، لأن المساجد لا يأمها إلا كبار السن، أين البقية من الصغار من الشباب الذين كانت تتلقفهم الأزقة ومجالس الخمر ونوادي الفجور؟ فكر ابن بديس في هذا فأنشأ المدارس الحرة، وقد بلغ عدد المدارس في وقته رحمه الله 150 مدرسة في ربوع القطر، مع الإمكانيات الضئيلة والمال الموجود بين يديه. وسنتكلم عن دور المحسنين في عهد الجمعية، حيث استطاع ابن بديس أن يصل إلى التجار وأن يصل إلى الموسرين من أجل أن يمدوا هذه الدعوة بأموالهم، وأن الرجل كان له بعد طويل المدى وكان يفكر في تحرير هذه الأمة، بل كان هو الممهد لثورة التحرير التي قام بها الجزائريون، وإن كان بعض السياسيين لا يروق لهم مثل هذا الكلام بدعوى أن الجمعية كانت متخاذلة وكانت ولية لفرنسا ولم تريد تحرير الشعب الجزائري. والخبراء والعقلاء الذين درسوا الإرهاصات التي كانت قبل الثورة علموا أن الشيخ بن بديس كان هو الأب الروحي لهذه الثورة، ثم أخذ المشعل بعده الشيخ البشير الإبراهيمي، وليس هذا محل الحديث عن هذا. ابن بديس فكر في إنشاء المدارس الحرة. الشيخ البشير الإبراهيمي كان يرى أن المدرسة التي تعلم الصغار وتربي الصغار كان يسميها جنة الدنيا، يقول رحمه الله المدرسة جنة الدنيا، وكل شعب لا تبنى له المدارس تبنى له السجون، فاختر لنفسك الشعب الذي لا تبنى له المدارس تبنى له السجون، لأنه إذا لم يجد المحضن الذي يتربى فيه ويتعلم فيه يختطفه الشارع، ثم بعد ذلك يصبح ضحية للآفات ولرفقاء السوء وبعد ذلك ينتهي به الأمر إلى ارتكاب الجريمة فيدخل السجن ويقضي حياته فيه. واستطاع ابن بديس رحمه الله أن ينشئ وأن يؤسس مدارس نموذجية كبيرة، منها على سبيل المثال مدرسة الحديث بتلمسان، ومن زارها عرف كيف كان بعد الجمعية في تأسيس وإنشاء مثل هذه المدارس، إن في شكلها ومظهرها الخارجي، وإن في أقسامها وفي المسجد وفي القاعة التي هي قاعة المحاضرات. يجد أن الجمعية كانت تنظر إلى بعيد، وأنها كانت تهدف إلى تربية وتعليم هذا الشعب. ولم تكن هذه المدرسة الوحيدة، كانت في قسنطينة مدرسة التربية والتعليم، وكانت في العاصمة مدرسة الشبيبة الإسلامية الجزائرية، وكانت في تبسة مدرسة تسمى تهذيب البنين. هذه مدارس نموذجية بنتها الجمعية من أجل أن تحتوي صغار السن. ثم بعد ذلك رأى الشيخ بن باديس أن المساجد والمدارس ليست كافية للوصول إلى جميع طبقات الشعب الجزائري، فعمد إلى إنشاء ما سمي بالنوادي والجمعيات، لأنه أراد أن لا يترك طبقة من طبقات الأمة إلا ويصلها هذا الجهد وهذا النداء الذي هو نداء الجمعية، فأنشأ النوادي والجمعيات. يقول الشيخ البشير إبراهيمي في هذا الصدد: جمعية العلماء ترى أن النوادي التي أسستها أو تؤسسها هي في حكم مدارس التعليم وتكملة لوظائفها، لأن طبقات الأمة ثلاث، يعني انظروا إلى هذا البعد وإلى هذا الفهم: صغار تضمهم المدارس الابتدائية، كبار تجمعهم المساجد، شبان تتخطفهم الأزقة وأماكن الخمر والفجور. فإذا أرادت الجمعية أن تقوم بواجبها الديني معهم لم تجدهم في المساجد ولا في المدارس، فمن واجب الجمعية أن تنشط النوادي لتقوم بمهمتها التهذيبية فيها. ولهذا نحن الآن في حاجة إلى أن نقتدي ونتأسى بهذه الجمعية، لأن هناك، والحق يقال، طبقة عريضة من المجتمع لا يصلها ولا يمكن أن يصلها هذا النداء وهذا الخطاب وهذا الحديث وهذا الدين بحكامه وأحكامه وما فيه من خير، لا يصل إليهم هذا الخير، فلابد نحن أن ننتقل إليهم ونتحدث إليهم في أماكنهم التي يتواجدون فيها، فنقيم فيهم المحاضرات والندوات وننشط الموضوعات التي تكون من اهتماماتهم. ولهذا أقول أن السلفي اليوم، الداعي السلفي، يجب أن يكون مهيئا أكثر من أي وقت مضى، وألا يكون حبيس مسجده. إذا استطاع أن يحاضر في عند الشباب في بعض الأماكن كالمكتبات البلدية مثلا، أو دور الثقافة، أو أماكن تجمع الناس، ويسهم في إيصال الصوت وفي إيصال المعاني الدينية إلى قلوب هؤلاء الشباب، حتى في محاربته للآفات الاجتماعية. قد يتكلم الناس في موضوع المخدرات، وقد يأتي الطبيب النفسي ليتكلم، ويأتي رجل الأمن ليتكلم عن الجرائم الناتجة من المخدرات، ويأتي الطبيب النفسي كذلك، ويأتي من يقدم للأمة الإحصائيات. لكن صدقوني أن الذي يمكن أن يصل إلى قلوب الشباب وأن يحدث فيهم التغيير، أو على الأقل أن يوخز ضمائرهم، هو الإمام، هو الداعية، هو الإمام، هو الداعية. وأنا أذكر مرة على سبيل المثال أني دعيت إلى تنشيط دورة، كان أو يوم دراسي في منطقة كبيرة في الجزائر عرفت بانتشار المخدرات فيها من التجارة والاستهلاك، ودعي إلى حضور هذه الندوة بعض الشخصيات، أظن كلهم رؤساء أو مدراء لمراكز معينة، حتى المركز الوطني لمكافحة المخدرات حضر المدير نفسه، وأرادوا أن يأتوا بالشباب تلك المنطقة، وجهوا دعوات، وكان هذا بإشراف الأمن. فكان أن اقترح أولئك الشباب لأجل الحضور أن يحضر للحديث لهم ومعهم إمام المسجد الذي هو أنا الماثل بين يديكم. قال لابد أن يحضر الشيخ فلان، يعني هذا اضطر القائم على تلك الندوة وهو محافظ الشرطة أن يستدعيني وأن يترجاني لأجل حضور هذه الندوة، قال لأنك مطلوب من هؤلاء الشباب. وتكلم من سبقني كلام يعني استهلك في الحين وهضم ونسي، وكانت لي الكلمة الطويلة التي تحدثت فيها مع الشباب، ولا أدري إذا كانت هناك ثمرة. المهم أنه كانت هناك نتيجة، وكانت ثمرة على الأقل طلب هؤلاء الشباب لأن يسمعوا ماذا؟ لأن يسمعوا كلمة الدين، لأن هي التي لها السلطان في القلوب، لأن هذه القلوب في الحقيقة أعثرها هران وسبات، فيمكن أن تعرف أنت كيف تتسلل إليها وتخيزها بنداء الإيمان، تحرك بواعث الإيمان فيها، لأن الناس ولدوا على الفطرة، والفطرة هذه مسخت أو وقع عليها تشويه، فأنت ترجع بها إلى عهدها الأول. فكان الشيخ بن بديع الشيخ الإبراهيمي والجمعية عموما يرون أن الإصلاح يكون في هذا. ثم الشيخ بن بديس رأى أن جهود الدعوة وعملية الإصلاح لا تتوقف على هذا فقط، يعني المساجد، ثم يأتي في الأمر الثاني المدارس، ثم إنشاء الجمعية والنوادي، وكان عندهم نادي معروف إلى الآن يسمى نادي الترقي، كانت تلقى فيه المحاضرات، وكان أكثر من ينشط المحاضرات فيها الشيخ طيب العقبي رحمه الله. وحدثني الشيخ محمد صالح الصديق حفظه الله على أنه كان صغيرا لما كان يحضر دروس أو محاضرات الشيخ الطيب العقبي، قال ونحن كنا في الشارع قبل أن نصعد نسمع صوت الشيخ العقبي، ولم يكن في ذلك الوقت هذه المكبرات المعروفة اليوم. قال وكأنه أسد يزأر زئيرا ينشط المحاضرة كل يوم جمعة بعد العصر في هذا النادي الذي يسمى نادي الترقي. ونحن للأسف الشديد الآن هذه النوادي لا نسمع بها. النوادي نعم ربما نحن قد يكون العقبة أمامنا الأمر القانوني، لكن النوادي وهي عبارة عن مكان يستريح فيه الناس أو يتناولون فيه شيء من القهوة، ولكن لابد نحن نفرض عن الناس كيف يجلسون وكيف يتحدثون. كانت هذه النوادي تجمع الأدباء وتجمع الحكماء وتجمع العقلاء ويتحدثون فيها، وهذا يأتي بقصيدة والآخر قد يأتي بشيء قد عثر عليه من الكتب، وتكون هناك محاضرة ثم نقاش، ثم يحتسي بعد ذلك الحاضرون القهوة أو الشاي ويتحدثون، صمر هكذا يكون خفيفا ثم ينطلقون وهم قد استفادوا وأفادوا. هذه قيمة النوادي، وكان ابن مديس ينظر إلى هذا الأمر بجدية وباهتمام كبير. رأى الشيخ ابن مديس أن هناك طبقة لا يمكن أن يراها في هذه الأمور أو يراها في هذه المؤسسات الثلاث، فقال لا بد أن ننشئ صحافة، لأن المجلة أو الجريدة تباع في الأكشاك، والناس الذين يمرون في الشوارع قد تستهويهم القراءة أو المطالعة فيأخذها ويتصفحها وهو راكب في السيارة، وهو جالس في المقهى، وهو يمشي إلى بيته يقرؤون. فكان الشيخ ابن بديس يرى أن الصحافة أهم عامل للوصول إلى إصلاح المجتمع الجزائري. وأنا أقول بكل تحفظ بطبيعة الحال، ليس كل ما كتب في المجلات والجرائد التي أصدرتها الجمعية أن فيها الحق الذي لا يعتريه الباطل، أو كل ما كتب لا يمكن أن يناقش فيه ما قد ينتقد على صاحبه وفيه الخطأ وفيه الانحراف إلى غير ذلك، لكن جل ما فيه كان هو هداية الناس إلى تشرب هذا الدين وتفهم هذا الدين، وأن يكون في مستوى هذا الدين الذي أهل أصحابه لأن يكونوا من حاملي راية الإصلاح في العالم. فأنشأ ابن بديس رحمه الله جرائد ومجلات كثيرة، وأنتم تنظرون أن الرجل كانت له عزيمة فولاذية. احنا الآن وكان نشوفه في الساحة كامل مع وجود الإمكانات والآلات والوسائل والأموال والشهادات والمتخرجين من الجامعات وما إلى ذلك، لا يمكن أن نحصيه ولا يمكن أن نعده، ومع ذلك تبحث تجد ربما مجلة واحدة هكذا تمشي كدبيب النمل كامل في الجزائر شرقا وغربا، ولا تصدر إلا في شهرين أو ثلاثة أشهر. بن بديس رحمه الله كان يرى أن هذه المجلة التي يكتب في أو هذه الجلة التي تصل إلى الناس، المستعمر يعمل على إيجاد الأسباب لإيقافها، فكان دائما يذكر في القانون الذي تضعه الإدارة بعض الحواجز أو بعض العقبات التي تجعل من ابن بديس يوقف بنفسه هذه الجريدة لأنها لا تتمشى مع القانون الجديد. وهو يتنبأ للقانون الجديد أنه سوف يلغي هذه المادة ويفرض مادة أخرى، فيهيئ في الخفاء جريدة تقوم مقامها، فإذا أوقفت هذه المجلة أو الجريدة بعد ذلك انطلق في كتابة أو في إصدار مجلة أخرى. الشيخ بن بديس أصدر المنتقد، وأصدر الشهاب، وأصدر السنة النبوية، وأصدر الشريعة، وأصدر الصراط السوي، وأخيرا البصائر. والبصائر هذه عمرت يعني وصل إلى 180 عدد، وهي الجريدة الوحيدة التي استمرت بعد وفاة الإمام، حتى عند كما قلت في سنة 1956 بسبب الحرب توقفت جريدة البصائر عن الصدور. فرأى الشيخ ابن بديس رحمه الله أن الصحابة أيضا وسيلة من وسائل الدعوة. هذه في الوسائل التي سميناها الوسائل المادية أو ما عبرنا عنه بالمؤسسات. الوسائل العملية أو طريقة عمل يمكن من خلالها أن يوصل أهدافا وأن يقوم بهذه العملية، عملية الإصلاح. رأى الشيخ بن بديس في الوسائل العملية تنظيم وفتح دروس علمية يقوم بها رجال الجمعية للطلاب. تعرفون أن عدد المتخرجين من مدارس الجمعية سواء كانت في الداخل أو في الخارج الذين درسوا في تونس أو في المشرق من البعثة التي أشرف عليها الشيخ بن بديس والبشر الإبراهيمي وبعض الطلبة المنتسبين إلى الجمعية بلغوا 170 ألف طالب. فكان الشيخ يفتح دروس علمية يقوم بها هؤلاء الرجال أو هؤلاء الطلبة، ثم انتدب معلمين لإدارة المدارس وتعليم الصغار. ولهذا هؤلاء الذين جاءوا من تونس مثلا ودرسوا في الزيتونة صاروا بعد ذلك معلمين أو مدراء، وكان لهم الفضل في بقاء اللغة العربية واقفة بعد الاستقلال، لأنه بعد الاستقلال لم يكن ليحظى بتعليم اللغة العربية إلا أبناء الجمعية الذين كان معظمهم قد تلقى التعليم في تونس وفي الجزائر خاصة في بعض المعاهد. وكان يقول الشيخ الإبراهيمي في قانون الجمعية: تجنيد أعداد من التلاميذ المتخرجين ودعوة الشبان المتخرجين من جامع الزيتونة للعمل في تعليم أبناء الشعب. وكان يرى هذا واجبا على الجمعية وواجبا على هؤلاء التلامذة الذين انتدبتهم الجمعية للدراسة في الخارج، يعني لما يعود لا يأتي بمجرد الشهادة وإنما يعمل في مدارس الجمعية، لأن هي التي أنفقت عليه وهي التي أوصلته للجلوس على كراسي العلم في الزيتونة. إذن إذا عاد إلى بلاده فلا بد أن يبقى معلما كما تعلم حتى يموت أو يصير عاطلا عن ممارسة هذه المهنة. أيضا أكدت الجمعية في عملها على إلقاء الدروس والوعظ والإرشاد على الجموع في المساجد والنوادي على طبقات الأمة، تفقههم في الدين، تفتح بصائرهم، تصحح عقائدهم، تقوم أخلاقهم، تقوي عزائمهم. كان هذا هو هدف الجمعية، فكانوا مهتمين بمجال الوعظ والإرشاد، لأن الوعظ والإرشاد بعض الناس قد يستهين به ويظن أن الوعظ والإرشاد هذا عمل زائد عن العلم، لكن في الحقيقة الذي كان يقوم بالوعظ والإرشاد والتعليم هم العلماء، هم كبار العلماء، هم الذين يحسنون الوعظ والإرشاد، لأن الوعظ والإرشاد هي مهمة عظيمة جدا، لأن الوعظ والإرشاد ليس معناه ترقيق قلوب الناس بالحكايات الواهية ولا بافتعال القصص الغريبة، ليس هذا، بل تعليمهم الشريعة من أصولها الصحيحة من الكتاب والسنة، أن يكون لهم فهم سليم مع استعمال الألفاظ المهذبة، مع استعمال الرقائق التي ترقق القلوب، هذا من وسائل الوعظ والإرشاد. لكن الهدف من الوعظ والإرشاد هو إخراج الناس من ظلمات الجهل، تقوية إيمانهم، جعلهم يتطلعون ويتشوفون إلى دراسة العلم الشرعي وملازمة المساجد وتقوية الإيمان بالأعمال الصالحة. هذه مهمة الوعظ والإرشاد. الجمعية أيضا جعلت في حسبانها أمرا مهما أطلقوا عليه التجول، هكذا عنوان من أراد أن يقرأ في أثار الشيخ البشير الإبراهيمي، يرى أن التجول سنة سنته الجمعية. ليس معنى التجول ذلك الفهم القاصر الذي عند جماعة التبليغ، قال روح المساجد وخرج وادعو الناس فقط. التجول هو أن يذهب العالم الذي ينتفع الناس منه إلى بلدة أو إلى دشرة أو إلى قرية أو إلى مدينة يموت فيها العلم، فيحيي أصحابها بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من ميراث النبوة. التجول يقول الشيخ الإبراهيمي رحمه الله بعنوان سماها التجول، قال هو أول واجب على علماء الدين، أول واجب على علماء الدين نشر الهداية الإسلامية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأكبر وسيلة إلى ذلك دروس الوعظ والإرشاد. وجمعية العلماء ما سنت سنة التجول في البلدان للوعظ والإرشاد إلا قياما بهذا الواجب، إلا قياما بهذا الواجب. ولهذا نرى الشيخ ابن مديس رحمه الله ما من مكان في عهده وفي وقته إلا زاره، لا سيما إذا طلبه أصحاب تلك المدينة، فكان يحضر. إذا كانت المناسبة أن يلقي الدرس في المسجد ألقاه، إذا منع ذهب إلى الأسواق أو إلى تجمعات الناس ويتكلم معهم ويحدثهم، كما فعل في مسكانة هذه في حدود أم البواقي من جهة تبسة، حضرها ابن بديس يوما والتقى بأهلها وأجاب على تساؤلاتهم وعلى إشكالاتهم، ففرحوا بذلك فرحا شديدا. كان ذلك قبل موته بأربع سنوات أظن 1936، وكان ما من مكان إلا يزوره رحمه الله تعالى. وكان الشيخ البشير رحمه الله يقول إن التجول للعلماء للوعظ والإرشاد من وسائل نشر الدين وتعليمه، ومن القواعد المسلمة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم كانت عناية الجمعية أيضا في الدعوة توجيه دعوات للكتاب لإثراء صحف الجمعية، كان أيضا يريد أن يستقطب إليه من؟ أن يستقطب إليه الكتاب الذين لهم قدرة على التأليف والكتابة، أراد أن يحيي ذلك الموات الذي في نفوس الناس. إحنا الآن للأسف الشديد نعاني من أزمة كبيرة جدا، ترى مئات، أقول الآن مئات الطلبة من السلفيين الذين يتخرجون من كبرى الجامعات الإسلامية في التخصصات المتنوعة في الشريعة الإسلامية من العقيدة والحديث والشريعة واللغة والتاريخ وما إلى ذلك، وربما لو أحصيتهم في الجزائر وحدها لوجدت أكثر من 1000، ومع ذلك لا تجد من يجمع هؤلاء من أجل كتابة، من أجل جمع، من أجل وضع مؤلف مفيد تنتفع به الأمة وينتفع به الطلبة. الآن تأتي إلى الكتاب، إلى الكتاب المدرسي، إلى الكتاب الديني، الكتاب الذي ينبغي أن يقرأه الصبي، لا يجد الآن ماذا يقرأ، لا يجد ماذا يقرأ، لا يعرف. لأن أنت إذا أردت أن تعلم الصبي الدين ينبغي أن تعلمه وأن تعطيه ما يكون في متناوله وعلى حسب مستواه. لا يمكن أن تقول له إذا أراد أن يعلم كتاب الله وأن يقف على معاني الصورة تقول له اقرأ ابن كثير ولا تقرأ تفسير السعدي. لا يمكن هذا أبدا. أين نحن من اهتمامنا بالناشئة؟ أين اهتمامنا بالتراث الموجود الآن؟ الآن هذا تراث الجمعية، يعني هل حقيقة نحن خدمنا؟ هل قرأنا ما كتبه أولئك المصلحون؟ الآن الدعوة السلفية تحار ونحن عندنا ما نرد به هذا الكيد وأن نربح جولات هذه المعركة المسلطة ضدنا. بماذا؟ بتراثنا الموجود. ماذا كان يكتب الشيخ البشير إبراهيمي؟ ماذا كان يكتب الشيخ مبارك الميلي؟ ماذا حوت كتب بن باديس؟ أين الدراسات في هذا الباب؟ الشيخ البشير الإبراهيمي كان يرى أن دعوة الكتاب جميعا إلى الإسهام في تحرير المقالات إما في الجرائد أو المجلات يراه واجبا، حتى أنه كتب مقال له بعنوان إلى كتاب البصائر. ماذا قال له؟ إلى حملة الأقلام من أنصار الجريدة والذادة عنها، الحارصين على أن تكون مكانتها في النفوس مكافئة لمكانة الجمعية، نسوق هذه الكلمات الآتية تذكيرا لحضراتهم وتنبيها على ما يجب أن يراعوه فيما يوافون به الجريدة من ثمرة أقلامهم. كان يحب أن يتعرف إلى كل من له قدرة في المساهمة في الكتابة، كان يريد أن يضع لهم الخطوط العريضة، كان يريد أن يوجههم الوجهة السليمة ليكتبوا، ليؤلفوا، ليبدعوا في مجالاتهم، لأنه قد يرى الضعيف وقد يرى المعلم الصغير ما لا يراه المعلم الكبير. انظروا، عنده كلام جميل جدا كيف يحفز الهمم رحمه الله. يقول أما أمامكم حقائق الدين، أي فيما تكتبون، ما هي المجالات التي تكتبون فيها ويمكن أن تبدعوا فيها؟ يقول أمامكم حقائق الدين وفضائله وأدب الإسلام وحكمه فاشرحوها وبينوها، أمامكم السنن الميتة فأحيوها نشرا ونصرا كما أحييتموها علما وعملا، وارفعوا أصواتكم بلزوم إحيائها، أمامكم مباحث التاريخ الإسلامي وعبره وعظاته وسير أمجاده فأحيوها تحيو بها وتحيو، أمامكم أمراضنا الاجتماعية وجوائحنا النفسية والخلقية التي حجبت عنا وجه الحياة وأخفت علينا مسالكها، فشرحوا الداء وبينوا الدواء ومزقوا الجلابيب التي أطفاها على عقولنا فلم تفقه معنى الحياة، أمامكم اللغة وعلومها وأدابها فابحثوا ونقبوا واسعوا لبيان فضلها سعيكم لتعليمها، وأشربوا قلوب أولاد هذه الأمة أنه ما غرد بلبل بغير حنجرته، ما غرد بلبل بغير حنجرته. وفي هذا تحفيز منه رحمه الله أن الجزائري إذا لم يغرد بغير لغته فهو ليس طائرا حرا. فكان يضع أمامهم مثل هذا النداء المحفز، مثل هذا الخطاب لكي يحملهم على الكتابة. هذه بعض الوسائل التي اعتمدها الشيخ الجمعية عامة، وكتبها الشيخ البشير إبراهيم براياعي رحمه الله. بعد أن تكلمنا عن الوسائل العملية نتكلم أخيرا عن الوسائل المعنوية، ونعني بالوسائل المعنوية أو الاستقطابية هي تجنيد العاملين المؤيدين والمساعدين المحبين لعمل الجمعية حتى ولم يكونوا معها في كل شيء. رأت الجمعية أنه يتعين عليها إشراك الشباب من العاملين. يقول الشيخ خير الدين مراقب الجمعية وهو من أعضاء الجمعية الفاعلين، مات مؤخرا، كان يسكن في الجزائر العاصمة في بير خادم، وكان هو الرئيس جريدة البصائر، وكان شيخا كبيرا، هو من بالسكرة وبقي بعد الاستقلال سنوات طوال، ومات رحمه الله منذ عهد قريب، وله مكتبة كبيرة جدا أظن أنه وضعها الآن في جامعة قسنطينة. يقول أيها الإخوة الكرام، إن انتسابنا لهذه الجمعية معناه التعاهد والتعاون على تنفيذ المرامي التي ترمي إليها والمبادئ التي تسعى لها. وقال وإحياء هذه الأصول يتوقف على عزائمكم الصادقة معشر الشباب العلمي العامل، وعلى ما تبذلونه من جهود في هذه السبيل. فالجمعية إذن استثمرت في إشراك الشباب العاملين. وقد بيّن الشيخ خير الدين رحمه الله ما المقصود بالشباب العامل، قال هو كل عضو عامل عاقل عارف بحقائق الإسلام وغيور على الإسلام. هذا الذي هو يمكن أن يستثمر وأن يكون عاملا موفقا في الجمعية. رأت أيضا الجمعية هذه من وسائل المعنوية تجنيد الرجال ممن له غير على الإسلام، وأن يساعد الجمعية ودعوة الجمعية إما بماله أو أعماله. ولهذا ابن بديس تفطن إلى عوام الناس، إلى التجار، فأنتم ترون إذا واحد منكم طالع جريدة البصائر يرى الإسهامات التي كان يعطيها التجار في ذلك الوقت، يذكرهم الشيخ ابن بديس بأسمائه، فلان كذا كذا في الجزائر في عنابة في كذا بعث مثلا هكذا بكذا فرنك، 50 فرنك، هذا 70 فرنك، كان يضع القائمة. فكان هؤلاء التجار على ما ذكر لي بعضهم أنه إذا رأى اسمه في هذه الجريدة ربما تشجع أكثر. فكان ابن بديس يذكر إسهاماتهم ومشاركتهم في الجريدة والإعانة التي كانوا يقدمونها للجمعية، ثم بعد ذلك يشكرهم على عطائهم ويحفز الآخرين حتى يلتحقوا بهم. فكان الشيخ خير الدين يقول إن سنة الله في المشاريع العامة ألا تقوم إلا على همم العاملين، إلا على همم العاملين. وكان يقول ولا تعيش ولا تنمو إلا بمدد من جود المحسنين. فالشيخ ابن باديس أيضا لم يهمل هذا الجانب وجعله جانبا هاما في دعم الجمعية ولتواصل جهودها الإصلاحية والدعوية. وكان أيضا يعمل على تشجيع الناشئين على الكتابة ونشر بواكير أعمالهم الصالحة، حتى إن الشيخ ابن باديس مرة كتب إلى محرر جريدة البصائر في ذلك الوقت، قال له إذا لم تفتح الباب في وجه الناشئين من الكتاب ليتمرنوا على الكتابة الصحفية فكيف تكونون كتابة، فكيف تكونون كتابة؟ يعني إذا لم تفتحوا الباب ولم ترحبوا بهذه الأقلام لا يمكن بعد ذلك أن يكون لكم في المستقبل كتاب تفخرون بهم ويسهمون في هذا العطاء الذي تقدمونه للأمة. فهذه في الحقيقة بعض المعالم، وهي قليل من كثير مما حققته الجمعية حقيقة وتحدثت عنه في أصولها وفي أهدافها التي كانت تصبو إليها وترمي إلى تحقيقها، ثم عملت بعد ذلك بما مكنها الله سبحانه وتعالى من قوة ومن جهد لتحقيقها، وقد وفقها الله سبحانه وتعالى إلى حد بعيد إلى إصلاح هذا المجتمع. فنقول هذا الصلاح وهذا الخير الذي ننعم به الآن لعل أكثره نابع من هذه الجهود ومن هذه الأعمال العظيمة الكبيرة ومن هذه المشاريع المنجزة من طرف هذه الجمعية ورجالتها، وهم كثير بحمد الله عز وجل. لكن الذي نصب إليه نرجو من الإخوة الكرام وطلبة العلم أن ينقبوا في هذا التراث وفيما كتب الجمعية، ويستخرج لنا بعض الكنوز وربما بعض المعارف أو بعض العلوم التي نستفيد أو على الأقل نسترشد بها في مسيرتنا الدعوية في هذا العصر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجازي الجمعية وكل من كان تحت لوائها يجاهد ويكابد ويعمل على إصلاح هذه الأمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالهم وما تركوه من خيرات وأثار ذخرا لهم وحسنات في ميزانهم يوم القيامة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقتدين ومن المتأسين بالعمل الصالح الذي كان عليه هؤلاء الرجال وهؤلاء الفطاحل، وأن تكون لنا إن شاء الله بعض الهمم ويخرج منا بعض الناس الذين قد يتشبهون ببعض رجالات الجمعية. فكما قال الشاعر: تشبهوا بالقوم إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاح. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير، كما أسأل الله عز وجل أن يديم عليكم هذا الاجتماع وأن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك فيه، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلي قدره في الدنيا والآخرة. وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.